الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا لسورة القمر، وإن شاء الله النهاردة لما نخلص سورة القمر يبقى إحنا كده فضلنا ثلاث سور ونخلص الجزء كاملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا. سورة القمر طبعا من آياتها باينة إن هي سورة إيه؟ مكية ولا مدنية؟ مكية طبعا، واضح جدا عليه. طيب هنقول بس ما بين يدي السورة الأول كده، هنتكلم عن السورة شوية. وقد تقدم في حديث أبي واقل الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف وقد اقتربت الساعة في الأضحى والفطر، يعني في صلاة العيدين. الأطفال اللي الناحية الثانية يا جماعة يا ريتني سكتهم شوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاتي العيدين، تمام، بإيه؟ بقاف وقد اقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بإيه وإيه؟ بقاف وإيه؟ والقمر في المحافل العظيمة، وكان يقرأ بهم في صلاة العيدين. طيب سورة القمر، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، فلم يبقى منها إلا سف يسير، يعني شيء باين منها بسيط جدا، فقال: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم إنه والله والذي نفسي بيده مش باقي من الدنيا بتاعتكم اللي انتوا عشتوها الا اللي باقي من الشمس اللي انتوا شايفينها دلوقتي، وبيقول لك ايه؟ ما كانش باين منها غير خط رفيع جدا، وده كان من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بقى الى اي مدى اقتربنا من الاخره؟ فاسال الله سبحانه وتعالى ان يؤمننا في الفزع الاخضر. وعن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر، قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أشهد. يبقى القمر انشق إمتى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر يعني اتقسم نصين، نص كان ورا الجبل باين من ورا الجبل، ونص كان إيه؟ من قدام الجبل. كون إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني دي كانت علامة من علامات إيه؟ اقتراب الساعة. فما بالكوا بقى إحنا دلوقتي أخوات؟ طبعا كل اللي انتوا شايفينه حوالينا دي من علامات القيامة الصغرى، يعني كثرة موت الشباب وموت الفجأة وتقارب الأسواق وكل الحاجات دي من الايه؟ العلامات الصغرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا، تمام كده؟ طيب تعالي بقى نشوف الوقفات التدبرية ونقرأ السورة. ازيك يا حبيبي؟ بسم الله. صفحة 528، يلا نقرأ الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. حبيبة قلبي، لما تلاقي عندك موجة كده فوق الألف، معنى كده ان انت هتمدي الألف ده شوية. خلاص الأخوات اللي ما تعلموش لسه تجويد، لما تشوفي موجة فوق الألف كده، تشوفي كلمة اتبعوا كده، بص الكلمة اتبعوا، هتلاقي فوق الألف ايه؟ موجة، صح كده؟ الموجة دي معنى كده ان انت هتمدي الألف ده كده، او خلاص. واتبعوا أهواءهم. واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مش الأنباء دي الألف اللي فيها عليها موجة مدي كويس يلا ما في ولقد جاءهم تاني أحسنتم حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم لما تلاقي الميم اللي هي اسمها الميم الأفقية دي خلاص كده اللي هي ايه ميم مفرودة كده شوفي فتولى عنهم بصي على كلمة عنهم هتلاقي فوقها ميم كده ده معناه معنى ايه معناه انت لازم تقفي على الكلمة دي ما ينفعش ايه ما ينفعش توصلي فتقولي ايه فتولى عنهم وتقفي خلاص كده معايا طيب يلا تاني فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر سورة القمر بتكلمك عن أهوال يوم القيامة في أول كام آية بعد كده بتنقلك لمصارع الأمم اللي ما سمعتش الكلام يعني بمعنى أصح الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل لك رسالة في سورة القمر اوعي تفتكري أن أنت بعيدة بعيدة عن عذاب ربنا لذلك هيقول لهم في اخر القصص خلص هيقول لهم ايه اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر هو انت متخيله ان انت بعيده ليه يعني انت متخيله ليه ان انت بعيده عن عذاب ربنا لو احنا ما ربطناش ما بين اللي بيحصل في دنيتنا واللي احنا فيه يبقى احنا كده زي الامم اللي ما شافتش لان في كل الدنيا ربنا سبحانه وتعالى مقسم الناس لاعمى وبصير يعني لو انت ما ربطتيش ما بين انتشار سرطان الثدي وما بين البطيهات واللبس اللي هيتقطع من على الجسم يبقى احنا ما بنشوفش لو احنا ما ربطناش ما بين الاباحيات وانتشارها وما بين العنوسه وعدم الزواج يبقى احنا ما بنشوفش لو احنا ما ربطناش ما بين المساجد الخاليه وما بين ان الرجال قاعدين في البيوت مش لاقيين شغل يبقى احنا ما بنشوفش ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اللي انتوا بتكسبوه هتلاقوه سوره القمر بتقول لك كده بتقول لك انت زي ما في عذاب وبعدين العذاب مش شرط ان احنا يعني تاخدنا صاعقه من السماء لا ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الادنى انتشار الامراض والبطاله والزنا والخطف والترويع والارهاب كل الحاجات دي منين والغلاء كل الكلام منين منين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس انا وانت جزء من الناس وانا وانت جزء من الفساد واوعي تخلي نفسك بعيد عن الناس او ان انت دايما تقولي لا طب وانا عملت ايه طب وانا لبست بادي ضيق علشان يجي لي كذا لا ما هو اصل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وانت جزء من الحته دي انا ممكن كأم ما بلبس بس بنتي بتلبس بس مش عارفه مين بشوفه لا يتمعر وجهي ان انا اقول له لا انت يا بنتي المفروض ما تلبسيش كده الله يرضى عليك والله يا بنتي ده ما يرضيش ربنا والله عادي اشوف المعصيه وعادي معلش هو كلام صادم بس حقيقه لو انت مش بتربطي الدنيا ببعضها ومش بتربطي بعدنا كامه اسلاميه عن كتاب الله وعن المنهج القويم بكل الاحداث اللي احنا فيها دي وبكل الكوارث اللي احنا عايشينها دي يبقى احنا ما بنشوفش بس سوره القمر بقى عايزه تقول لنا المعنى ده اللي هو اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا احنا مالنا هو احنا بنعمل حاجة احنا ما بنعملش حاجة آيات بتتوالى من الله سبحانه وتعالى يعرض ويقولوا ايه سحر مستمر قال لك سحر مستمر يعني ايه يعني بيقولوا ايه انه حاجة جبارة عارفة ما تقولي مثلا ايه ده فلان ده ساحر ساحر ده يعني ايه هو ده سحر ده ولا ايه يعني حاجة ما حصلتش وهم شايفينها حاجة ما حصلتش وشايفينها آية بينة جدا جدا جدا وبالرغم من كده ايه بيكذب عادي ايه المشكلة يعني لما بنات وكتر الحاجات والبلاوي اللي بيحطوها على وشهم والمساحيق البشعه اللي بتتحط على الوش بعد كده يقول لك سرطان الجلد بعد كده يقول لك مش عارفه امراض ايه وحبوب ايه وقصص ايه بما كسبت ايديكم وهكذا اشياء كتير وتحايل بقى يعني تلاقي مثلا واحده ما بتنص لسه شايفه الكلام ده من كام يوم بس ايه بتحلق تقول لك انا ما بشيلش الشعر ايه مش بنتفه بعمل ايه؟ بحلقه. تقول لك ايه احفاف؟ بحفه يعني. ما هذا؟ ولما دخلت معاه في مناقشه تقول لي لا ده انا عرفت ودورت، ده خلاص انت قادره. يعني ايه؟ لا مش هشيل الشعر بس هعمل ايه؟ هحلقه بمكان حلاقه بناتي. فايه؟ نتيجه واحده طبعا. هي اصلا المفروض ما تقربش، ما تقربش اصلا. وواحده كانت قاعده برده بتقول لي ده انا عايزه اعمل عمليه مش عارف ايه عشان انفخ شفايفي. انا بتكلم بجد على فكره خالص. ها؟ خفيفه. مفيش حاجه اسمها خفيف وتقيل يا خالص. مفيش حاجه اسمها مكياج خفيف ومكياج تقيل. انت تغسلي وشك حضرتك وتنزلي الشارع، ده اللي انا اعرفه. اتفضلي. ايه مال النقاط؟ ربنا يا بنتي يثبتك، اطلبي من الله الثبات. اي حد في طريق الالتزام لازم هيلاقي اللي انت بتلاقيه ده، مش بس النقاب على فكره. اي لو طولتي لبسك شويه، ايه يا بنتي ده انت لابسه ده احنا ما بنلبسش كده. ومين اللي بيتكلم؟ امهات الصحاب، مش الصحاب كمان، الامهات. يمسكوا البنت يقعدوا يقولوا لها انت لابسه ليه كده؟ ده انا ما بلبسش اللي انت بتلبسيه. طب ما يا اخي بس هو ده اللي انت بتلبسيه عشان هي بتلبسه. انت فرحانه يعني؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويصلح احوالنا. تعالي نوقف. نعم. التشهير في كلام، التشهير في كلام، التشهير في كلام. في الشيخ صالح المغامسي قال لك يجوز، وفي شيوخ تانيين قال لك لا، طالما الواحده ماشيه في الشارع بوجهها ما تشقرش لانه اصلا بيبقى باين. ففي كلام. في قال لك لو للزوج تشقر مفيش مشكله. تغيير لون الحاجب، نتكلم بقى على كل حاجه. تغيير لون الحاجب من اسود مثلا لبني، ليه مش عارفه ايه فحلوقي كده، تمام؟ تغيير لون الحاجب قال لك للزوج يجوز، مش للزوج ما ينفعش، تمام؟ وللزوج يجوز ده كمان لو كانت منتقبه يعني. تمام، لو منتقبه يعني. لكن ما بقاش انا بقى ماشيه في الشارع احاول بحمره مثلا يعني. ايه؟ بص يا اخواتي، يعني اي حاجه فيها مبالغه هي مكروهه. اي حاجه والله العظيم يا اخوات، والله اتركيها لله يزيدك حلاوه. والله الحلاوه مش بال يعني. البنات نفسي البنات يفهموا ان الله هو الذي يجملك في عيون الاخرين. فانت كلما تتقربي، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. احنا بنشوف بنات كتير جدا جدا جدا عاملين حواجبهم على الفتله زي ما بيقولوا، وتمانيات وسبعات وحاجه مش ممكن ضرب نار، وبالرغم من كده مش لاقيين السعاده اللي هم بيطمحوا اليها. تتخطب وتتساب وتتجوز وتتضرب وتتعامل مش عارفه ايه. لو انت برضو ما ربطتيش بين ده وده تبقى مشكله. ما انت لازم تبصي يعني. وفي انفسكم افلا تبصرون. احنا كل يوم يا اخواتي في دعاء اللي هو